بالنسبة لكفارة اليمين اللي هي صيام 3 أيام. لا ما هي 3 أيام. هل يجب أن يكونوا 3 أيام متواليين؟ اسمع ولا ممكن يكونوا متفرقين؟ قبل إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين أولا. أولا إذا لم تجد. إذا لم يجد. تصوم 3 أيام متتابعة. يعني وجب الأول الإطعام 10 مساكين. الأول الإطعام. إذا لم تجد. إذا لم يجد تصوم 3 أيام متتابعة. نعم. جزاكم الله كل خير. بارك الله فيك. شكرا.